فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يبحثون على أجسادهم من قبل أجسامهم رافع رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حقة أيكتب عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه لفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال الشعبي: الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ابن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة ابن زيد وخزيمة ابن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. ورد هو العذاب، والطاعون نوع من العذاب، لكنه رحمة للمؤمنين، هو الشهادة لكل مسلم، شهادة للمسلم الطاعون كما في الحديث، الطاعون شهادة للمسلم. وفي الحديث الآخر: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهد. قال ابن جرير: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة ابن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وثالب بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه. بس البخاري صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. مسلم: الطاعون رجز أو عذاب في لفظ آية الرجز، الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده. وفي لفظ آخر: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. وهو شهادة للمسلم. كان ذكر الحافظ قصة الرجز، نزول الرجز على بني إسرائيل، كان وانا في الفتح. كمل الآن في انت في الآيات الصالح. قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. طرح ثم طويل الوحي يأتي لها بدل عشر أسطر. قال الله إليك. قال: والتنفيذ على بني إسرائيل أخف، فإن كان ذلك المراد فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة ذي العام. فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن سيار أن رجلا كان يقال له ذي العام كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها ذي العام، فأتاه قومه فقالوا: ادعوا الله عليهم. عمن هذا؟ السادس طبري. خرج الطبري من طريق سليمان التيمية التابعين عن سيار أن رجلا كان يقال على أي هذا على أي بحث الآن باب إيش؟ باب في الباب الله عليك باب من خرج من أرض لا تلعين باب ما يذكر في الطاعون كتاب الطب. القصة هذه معروفة أن بالعام ثلاث دعوات له قومه ودعاء ثلاث دعوات وذهبت من الدعوات أمره الندعاء على موسى على كل حال يعني عن سيار الله بثبوتها، لكن الله تعالى أحضر في كتابها قال: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.

وقول الأول أقوال يعني، قول الأول أن الحوم هو الثوم، وقول الثاني أنه الحنطة البرد يعني وعهنا. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجهني حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب. رشيد عندي رشيد بن كريب عندك رهن رشيد ها رشيد رشيد رشيد رشيد ها رشيد رشيد بيش ابن كريب غير رشيد بن سعد شوف رشيد عليك ها هي الجهني مسلم الجهني جهني جرمي راجعته راجعته شوف شوف التقريب فيها الجهني وجرمي وقشتين كلام على رشتين نعم ما في عندك رشيد عندك رشيد رشيد مقريب عندكم مقريب شوف رشيد في رشيد مقريب ولا ما في هذا رشيد بالضم لا كله بالكسر كل رشيد مقريب ورشيد مساء كلاهما ضعيف كلاهما ضعيف ما فيه رشيد يا رشيد صلح رشيد رشيد مساء والثاني جهني ايش مسلم جهني او جرمي فيه مسلم جرمي فيه مسلم جهني ولا نعم نعم رشيد نعم. حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه علي بن عباس في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها وقال حسين عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم وقال الجوهري الفوم الحنطة وقال ابن جريج الفوم السنبلة وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حبل يختبز قال وقال بعضهم هو الحمة لغة شامية ومنه يقال لبائعه كامي مغير عن فومي قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم يعني منقلب عن كامي عن فومي أطلع فومي فقلبت الواو خليفة كامي نعم قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع وقوله تعالى اهبطوا مصر يعني هذا متعنفات هذا متعنفات لهم متعنفات كثيرة على أنبيائهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يحكم عليهم وينعم عليهم ولا يعاقبهم بالعقوبة نعم وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد من مرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير نعم. ايش وقع؟ ايش وقع في نصها؟ الموجود عندك مسلم الجهني الان؟ نعم. ايش يقول عليه؟ في النصفة الثانية مسلم الجهني؟ ايش يقول؟ هذا ايش؟ تقريب هذا ولا خلاص؟ يحتاج الى مراجعه، يحتاج ان يكون جهني جرب، يحتاج الى مراجعه تلاميذ الشيوخ، قطع نسخه لعمل التلاميذ جهني ولا جهني التلاميذ، يحتاج الى التلاميذ. نعم. وقال ابن جرير: وقعت في قراءه ابي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير اجراء، يعني من غير صرف. ثم روي مصر وقراءه يعني المعتبرة يهبطوا مصرا، يهبطوا مصرا فإن لكم ما شاءتم. وأمرت مصرا يعني بلدا من البلدان، يهبطوا مصرا أي مصرا من الأمصار، أي يهبطوا أي بلد من البلدان. أما بدون صرف يهبطوا مصر، يراد بها مصر المعروفة يعني. يعني مصر بدون تنوين يعني يذهبوا إلى مصر، وهذا ليس المراد. ليس المراد يهبطوا مصرا، لأنهم خرجوا من مصر ما يرجعون إليها، لا يرجعون إليها. إن المراد اهبطوا أي بلد من البلدان، اهبطوا مصر من الأمصار، تجدون هذه التي طلبتم، البقول وكراس الثوم. نعم. اهبطوا أي بلد، يعني اذهبوا إلى أي بلد اهبطوها تجدون ما طلبتم، ما يحتاج. قال ادعوا إلى ربك، ما تحتاج، ما يعني ليس بالأمر المهم حتى أسأل ربي يعطيكم كراس الثوم، يعني تجدونها في أي بلد من البلدان توفر. نعم. نعم. ها؟ لا، التنوين هذا التنوين لبيان أن المراد بلد من البلدان، أي بلد من البلدان، نعم، ليس خاصة. نعم. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بنصر فرعون. هذا إذا بدون تنوين، لكن يهبطوا مصر، لكن قراءة غير معتمدة. نعم. وقال قراءة حكما قراءة عمن يهبطوا مصر بدون تنوين. نعم. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بنصر فرعون. هذا غير القراءة الثالثة بدون مصر. نصحه أبي بن كعب وابن مسعود من صاحب الأئمة العثمانية التي يجمع عليها الصحابة يقول مصرا فإن لكم ما سألتم بالتنوين. نعم. فلا تترك قراءة لكم مصرا. نعم. قراءة سابقة. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى: قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو، أمثل فرعون أم مثل من الأمصار. هذا احتمال ضعيف، الأقرب القول الأول أن المراد أي مثل من الأمصار. نعم. وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مثل من الأمصار. نعم. كما روي عن ابن عباس وغيره. هذا هو الحق، هذا هو الصواب كما قال الحافظ. نعم. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عجيب، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. وهذا لأن عبد السلام، وهذا لأن موسى. ونعم. والمعنى على ذلك لأن موسى أو أن بدون لا لأنه من ترجيحه. لا